يعد الذهب من الظاهر المرأة يجب أن لا تسخر؟ هل يعد الذهب؟ أين طبعا يجب أن تظهر إلا ما ظهر بدون قصد منها. أحيانا طبعا على الخلاف لا هو قد يكون انت ماذا لا تذكر الخلاف واذكر اساب الفضه مش داخل القضيه اساب الفضه هي زينه ها ما بيجوز الظاهرة الا ما ظهر وهذا ليس بالكف هذا في الساعد او في الساعد وليس بالكف الساعه السخنه تكون ساعه ذهبيه وصغيره على ايد بيضه يا عيني يا عيني مو زينه هو لانها تبان كثير لانها على مزرعه الكفين لانها جميله ولانها على مزرعه الكفين يعني على الذراع يعني طيب هذا هو الكلام.